بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا الله امين ورسوله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. الخاتم سنه معروفه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، والخاتم ما يختم به وهو الختم، وكان في السابق يلبس يصب من الفضه ويلبسه الأمراء والعلماء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذه لأن لما قيل له أن الملوك والأمراء لا يستقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم، وذلك حتى يستوثق من قرأ كتابه أنه صادر عنه عليه الصلاة والسلام. وصارت سنة للخلفاء بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وغيره وغيرهم من الخلفاء والأمراء وكذلك العلماء. وكان من لا شك أن خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مكتوبا عليه منقوشا عليه محمد رسول الله، ولكن لما يطبع هذا الخاتم على الورق تظهر الكتابة الله رسول محمد، بمعنى أنها تقرأ من أسفل محمد رسول الله محمد رسول الله، وفيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، يعلو ولا يعلى سبحانه وتعالى وتقدس. ولهذا رأى العلماء أن الله سبحانه وتعالى وكذلك المصحف، لأنه كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله، لا يعلى عليه شيء من الكتب ولا يعلى عليه شيء من الأشياء أبدا، حتى عد بعض أهل العلم أن ذلك امتهان. ليس هذا موضوعنا، إنما موضوعنا الكتابات التي تكتب على الأختام التي كان يلبسها الأمراء والخلفاء. ومن هذه الكلمات ما يكون موعظة وما يكون تذكيرا للخليفة نفسه. بعض من كتب الملك لله وحده، وبعض من كتب فذكر بالقرآن من يخاف وعيده، ومنهم من كتب عبارات، كلها تدل على مسار صحيح وتذكير سليم بالله عز وجل وبوعده ووعيده. ومن أبرز من كتب من هذه الجمل المعبرة المؤثرة عمر بن عبد العزيز أو هارون الرشيد. عمر بن عبد العزيز أحد وأصلح خلفاء بني أمية، وعده أهل العلم من الخلفاء الراشدين، وهارون الرشيد من أصلح خلفاء بني العباس، وكان لهم أثر حسن في الإسلام والمسلمين، وكان لهم قدم صدق في الإسلام والمسلمين. فالعبارة هي إن هذا الوقت من يكمل إن هذا الوقت سيمضي، إن هذا الوقت سيمضي. ما الدلالة من هذه العبارة؟ الدلالة من هذه العبارة أنك تستغل وتستثمر هذا الوقت الذي منه عمرك، بمعنى الوقت كان لنا ولغيرنا، ولكن الذي يكون له الوقت أو عليه الوقت هو أنت من تصنع وقتك إذا أردت أن يكون لك، وأنت من تصنع وقتك إذا أردت أن يكون عليك. فإذا أشغلته بطاعة فهو لك، وإذا أشغلته بمعصية فهو عليك، وإذا أدمنت لغو الكلام والعبث فهو كذلك عليك، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا الوقت. في أي سورة؟ سورة العصر. والعصر أي الزمن، والعصر والله عز وجل لا يقسم بشيء إلا ما له أهمية وله مكانة، أن هذا العصر وهذه الأزمان التي أنت فيها هي لك أو عليك. ولذلك قال بعدها المقسم عليه: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكذلك من أعظم أسباب انشراح الصدر هو استغلال الوقت. قال الله عز وجل في سورة الانشراح: ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك. وانشراح الصدر اتساع وانفساع بذكر الله عز وجل وبطاعته وبالإيمان والعمل الصالح وبمناجاة الرب سبحانه. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، لأن الله عز وجل طهر النبي صلى الله عليه وسلم من الآثام ومن الذنوب. ثم قال: ورفعنا لك ذكرك. ما يذكر الله عز وجل إلا وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول بعدها: أشهد أن محمد رسول الله. وهاتان الكلمتان هما أصل الإسلام وأساس الملة، لا يصح إسلام المرء إلا بالنطق بهما واعتقادهما الاعتقاد الصحيح وما تقتضيهما من معان وأحكام. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قد يصيبك شيء من الآلام، يصيبك شيء من المصائب، ولكن لا يغلب ولا يغلب، لن يغلب عسرا يسرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر واحد واليسر يسران، ولن يغلب عسر يسران. إذا ضاقت بك الدنيا تذكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا تذكرتهما تفرح. وفي آخر السورة قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني كأن الله عز وجل في هاتين الآيتين يشير إلى أنك أيها الإنسان بين عملين: عمل الدنيا، وهذا عمل الدنيا تقيم به دنياك من المآكل والمشارب والألبسة والمراكب، بمعنى العيش الذي يناسبك، وعمل الآخرة. فالله عز وجل فإذا فرغت من شغلك فانصب له للعبادة، لأن في العبادة سعادة واكتمال الروح وراحة الروح. آخر آية: وإلى ربك فارغب. هذا عمل الآخرة، لأنك أيها الإنسان بين عملين: عمل الدنيا وعمل الآخرة. فإذا فرغت فانصب، عمل الدنيا، وإلى ربك فارغب. بهذه الأعمال وبهذا الإيمان وبهذه الأعمال الصالحة ترغب إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. وأذكركم بحديث تحفظونه من كلمتين، أو قبل هذا الحديث أذكر حديثا: أن أكثر الناس أو يعني كل الناس غالبا ما يصلح، كل الناس غالبا ما يصلح، أكثر الناس لا ينتبهون لأمرين ذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والحفظ. والله الذي لا إله إلا هو لا تدرك نعمة الصحة إلا إذا مرض، حتى ولو كان زكام يسير أو صداع يسير، أقسم بالله ما تعرف قدر صحتك وأنت الذي عليك إلا إذا مرض. فأنت بهذا المعنى مغبون ولا مغبون؟ مغبون. كذلك ما تعرف قدر الوقت الذي يمضي إلا إذا شغلت، خاصة إذا شغلت بأشغال تشغلك عن أعمال الدار الآخرة تدرك فضل الوقت. نحن في أيامنا وفي ساعاتنا تضيع علينا أوقات كثيرة، هذه الأوقات لا تظن أنها يعني ذهبت ولست محاسبا عليها، بل ستحاسب عليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن علمه فيما فعل فيه، عن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه السؤالان، وعن عمره فيما أفناه. بمعنى أنك ستسأل عن هذه الساعات وهذه الأيام وهذه الشهور التي تمر عليك وقد لا تنتبه أهي لك أو عليك. الحديث الذي أريد منكم أن تحفظونه من كلمتي حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأشرس شر. من حسن؟ الأشرس شر. ما معنى الأشرس؟ أحد رواة هذا الحديث فسر كلمة الأشرة قال: الأشرة العبد. هل الله عز وجل خلقنا للعبد أو خلقنا عبثا أو للعبد؟ الجواب لا، خلقنا للعباد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الجواب لا، ما خلقنا الله عز وجل لذلك، بل ما قامت السماوات والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة، يعني عبثا. الله عز وجل ما خلقنا إلا لنعبده حق عبادته ولنتقيه حق تقوى، وليكون المرء مسلما قانتا لله عز وجل يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فملخص الكلام: إن هذا الوقت سيمضي، إن هذا الوقت سيمضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا لطاعته ونجنبنا معصيته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.